لله على ما سويته وما فعلته، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. دقائق معدودة نذكر فيها كلام الله سبحانه وتعالى، نتذكر فيها بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، عسى الله أن ينفعنا بها يوم القيامة. ما زلنا مع قصة الأنبياء وهي أفضل القصص وأحسن الحديث. قصة الأنبياء التي بها تثبت قلوب العباد، قصص الأنبياء التي فيها نتعرف على سنة الله في معاملة الخلق، كيف يعامل الله سبحانه وتعالى أولياءه، كيف يمكن الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه. قصة الأنبياء التي فيها شحذ الهمم، فإنه ما من نماذج أعلى إيمانا من هؤلاء الأنبياء ولا أكثر بذلا من هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. توقفنا في المرة السابقة نهاية قصة نبي الله موسى، وكانت لها حلقات متواصلة، ونبدأ اليوم مع قصة نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل. بني إسرائيل يعني لهم في كتاب الله سبحانه وتعالى قصة، بني إسرائيل لهم ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر طويل، يعني وأنبياء بني إسرائيل ذكرهم الله سبحانه وتعالى، ذكر بعضهم وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أنبياء بني إسرائيل. ويعني بني إسرائيل قتلوا أنبياء واعتدوا على أنبياء وقاموا يبيعون ويشترون في السوق، يعني من أنبياء بني إسرائيل بل هو نبي لم يوجد مثله عبر الزمان، هو أكثر الأنبياء نورا وهو أعبد خلق الله وهو أكثر الأنبياء جهالا، وما ذكر شيء من ألوان العبودية ولا أنواع العبودية إلا وتجده من الأوائل، بل إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لفظ الخلافة في الأرض إلا مع آدم عليه السلام ومع هذا النبي، يعني نبي ذكره يزيد الإيمان فقط كده. لما تذكر اسمه بتحس إن أنت تذكرت معاني عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أعبد خلق الله، إنه نبي الله داود. سيدنا داود يعني لو جينا نشوف كده كم مرة ذكر في القرآن، هو ذكر في كتاب الله أكثر من 14 مرة. ويعني إن شاء الله أنا سريعا نمر على قصة نبي الله داود، لكن نقول الأول تعرف على نبي الله داود. تعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم على نبي الله داود في مكة، ثم شرعت الآيات أو نزلت الآيات بعضها وراء بعض ليتعرف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر على نبي الله داود. وممن أو من الحديث الرائعة الجميلة التي تعلمنا قيمة أو مكانة هذا النبي العظيم، مكانة هذا النبي الكريم على الله سبحانه وتعالى، قصة خلق الإنسان. إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح الله على ظهر آدم فأخرج ذرية آدم بين يديه، ذرية سيدنا آدم واقفة قدام سيدنا آدم، وكان لكل رجل من هذه الذرية نور في وجهه. فوجد آدم عليه السلام رجل منير أكثر من الآخرين، بل هو أكثرهم نورا، وجد مجموعة من الناس فيهم نور مختلف عن نور باقي البشرية. فقال: يا رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أنبيائي، هؤلاء الأصفياء من ذريتك. ثم وجد رجلا له نور مختلف هو أكثرهم نورا على الإطلاق، فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا رجل يأتي في آخر الزمان من ذريتك اسمه داود. فقال: كم عمره؟ قال: 60 عاما أو 40 عاما. فقال: أعطيه من عمري 60 آخرون أو 40 آخرون، يعني بل باقي 100. فقال الله سبحانه وتعالى إنا قد كتبنا، يعني عمرك مكتوب. فقال يا رب أعطيه من عمري. قال له يا رب اديله من عمري، ده شكله رجل طيع قوي من ذريتي. فأعطاه الله سبحانه وتعالى من عمري. فلما جاء آدم عليه السلام جاءه ملك الموت ليقبض روحه وقال انتظر ما زال لي عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت زوجيته ونسي آدم فنسيت زوجيته. شاهد يعني احنا قلنا كلام ده قصة سيدنا آدم، لكن خليني أقول لكم بس إن سيدنا داود رجل هو أكثر بني آدم نورا، هو من أتقى الناس ومن أعبد الناس. ويأتي معنا لما نذكر صلاة داود، لما نذكر صيام داود، لما نذكر قيام داود، لما نذكر قراءة داود، لما نذكر أكل داود، لما نذكر جهاد داود، لما نذكر حكم داود، لما نذكر عدل داود، لما يعني إذا أردت أن تذكر أي نوع من أنواع العبودية تجد داود عليه السلام له فيها باع، له فيها سبق. نبي الله داود، يعني مش عايز أستبق الأحداث سريعا، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود وأفضل الصيام صيام داود. عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي كان عنده 14 عاما تزوج، ولما كان بعد ما تزوج كان بيعمل ايه؟ كان طول النهار صايم وطول الليل بيقرأ القرآن يختم. فمراته زوجته اشتكت إلى أبيه اللي هو مين؟ عمرو بن العاص. قالت له ابنك جوزني وطول النهار صايم وطول الليل بيصلي ويقرأ القرآن. في إيه الجواز؟ فذهب عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فذكيت للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله في كم تقرأ القرآن؟ قال له أنت تقرأ القرآن كل قد إيه؟ قال له أقرأه كل ليلة. قال له وبختم كل ليل. فقال وكيف تصوم؟ قال أصوم الدهر. قال له بصوم كل يوم وبختم كل ليلة. شباب شباب فرحان بشباب وبيفرح بشباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل 40 يوما. قال له اختمه كل 40 يوم. قال يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. قال ففي كل 30. قال يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. قال في كل 20. قال يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم إن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك، لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فقال أطيق أكثر من ذلك. فقال كل 10 أيام. قال أطيق أكثر من ذلك. قال كل أسبوع. قال له عايز تختم اختم كل أسبوع. فقال أطيق أكثر من ذلك. قال في كل 3. قال أطيق أكثر من ذلك. قال ليس أفضل من ذلك. قال له ما فيش حاجة اسمها أحسن من كده، ما فيش أكثر من كده. قال وصوم يوما، صوم يومين أو صوم 3 أيام من كل شهر. قال أطيق أكثر من ذلك. قال فصوم يومين وأفطر يوم. قال أطيق أكثر من ذلك. قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أعبد الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، ومن أعبد الأنبياء داود. هنذكر وإحنا ماشيين كده كيف أن الجبال تسبح بتسبيح داود، كيف أن الطير يؤول مع داود، كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال واذكر عبدنا داود ذا الأيد صاحب القوة والعزيمة إنه أواب إنه كثير الأوبة ورجعة إلى الله. النهارده هناخد مشهد من مشاهد قصة نبي الله داود، وطبعا ما أحوجنا إلى هذا المشهد في هذا الزمان قصة نبي الله داود في البقرة من بعد موسى. بعد ما سيدنا موسى مات في التيه، بنو إسرائيل كانوا طرائق قددة، كانوا متشعبين، قالوا احنا محتاجين ندخل الأرض المقدسة، محتاجين ان احنا نسترد ما أخذ منا، محتاجين ان احنا يبقى عندنا ملك، يبقى عندنا تمكين، يبقى عندنا أرض، محتاجين ان احنا نتوحد. وكان من بينهم نبي من الأنبياء. أنا هأضرب الذكر قليلا عن الفترة ما بين موسى عليه السلام وداود وقصة النبي الله يوشع بن نون، وهل هو كان نبي أم غير نبي، لأن الأحاديث فيها أو لم يذكر فيها نصوص صريحة وواضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، معظمها استنباطات على بعض الإسرائيليات. لكن قصة نبي الله داود واضحة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بنو إسرائيل في هذه الفترة معهم نبي من الأنبياء يقيم فيهم الدعوة، يعلمهم الدين، يقيم فيهم الشرع، غير أنهم كانوا مستضعفين. مرة أخرى مستضعفين؟ نعم كانوا مستضعفين. احنا قلنا استضعاف بني إسرائيل أيام الفراعنة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى نجاهم بموسى عليه السلام. الآن بنو إسرائيل مستضعفين بإيه؟ بجالوت. جالوت رجل شديد قوي، له سلطة وسطوة على بني إسرائيل. بني إسرائيل ذهبوا للشيخ، بل ذهبوا إلى نبي، ذهبوا إلى نبيهم المجتمع، الملأ كبراء بني إسرائيل، الملأ الذين يملؤون أعين الناس، اللي هم قادة الإيه؟ قادة المال أو قادة الجند، كبار بني إسرائيل من القبائل المختلفة، ذهبوا للنبي وقالوا نريد أن نتحرر، إن هذا جالوت قتل النساء وقد أخرجنا من ديارنا، هذه الأرض أرضنا، نريد أن نتحرر. فأعطاهم نبيهم خطوات واضحة. كان هذا بعد زمان موسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى، أي انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولينظر أهل الإسلام من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة حتى يعتبروا وحتى يعرفوا كيف يمكن الله سبحانه وتعالى لأوليائه وكيف يتعامل الله سبحانه وتعالى في سنن واضحة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، أي انظر يا محمد إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قالوا النبي الأنبياء احنا عايزين يبقى عندنا ملك، ما نخليكم في الدعوة، ما نخليكم على قدكم في العلم بتاعكم وتعلموا وتعلموا، لا لا لا عايزين ملك، نحن نريد تمكينا واضحا صريحا، نريد أن نفعل ما نريد، نريد أن نطبق شرع الله، نريد أن نسترد ما سلب منا. ده كلام واضح وجميل، كلام حد يرفضه؟ راحوا للنبي بتاعهم قالوا له كده، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قالوا سمي لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. شوف خد بالك ايه، نقاتل في سبيل ايه؟ نقاتل في سبيل ايه؟ في سبيل الله. شوف الكلام الحلو ازاي، بني اسرائيل كبراء بني اسرائيل، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، احنا عايزين ايه؟ عايزين دين، عايزين ربنا، عايزين حكم ربنا، عايزين شرع ربنا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ نبيهم يقول لهم طيب لو كتب عليكم القتال هل ستقاتلوا؟ هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ ممكن ما تقاتلوش او لا ابدا. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وبنائنا. اخذوا ديارنا، اخذوا اولادنا، اسروهم، نريد ان نسترد كرامتنا. شوفوا الدوافع، دافع حلو قوي، دافع جميل، دافع يدفع أي إنسان إلى القتال، أنه يريد أن يسترد أبناءه ويريد أن يسترد داره التي أخذت منه. هم متأكدين أن هم يقدروا. نبيهم يقول لهم ويحذرهم ويؤكد عليهم، هتقدروا؟ هنقدر. ولاحظ كلمة بعث، دايما البعث يقول لك بعث بعد الموت، صح ولا أنا؟ البعث والنشور. ابعث لنا ملكا، مش أرسل لنا ملكا. الأمر يحتاج إلى بعث، فإن هذه أمة، أمة ماتت، تحتاج إلى بعث مرة أخرى. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فكان أول السبيل استرداد ما سلب هو أن يتوحدوا، يتوحدوا تحت سلطة واحدة. هذه السلطة تكون بأمر نبي. طب ايه علاقة النبي بالموضوع؟ ما يعملوا انتخابات، يقعدوا مع بعض كده ويعملوا ايه؟ قرعة. ليه النبي يعني؟ ليه النبي يقول لهم روحوا لفلان؟ وليه النبي مش هو القائد؟ يعني ليه لم يتوحدوا تحت سلطة النبي فيقاتل بهم النبي؟ وليه بنو إسرائيل ذهبوا إلى نبيهم حتى يختار لهم ملكا يطيعوه؟ بنو إسرائيل أدركت بعد طول ممارسة أن القيادة تحتاج إلى علم، وأنه لا يتولى أمر هؤلاء إلا بأمر أهل العلم. عشان كده يقول لك السلطة في الإسلام بتنتقل إزاي؟ يقول لك يجتمع أهل العلم، أهل الحل، هؤلاء الذين هم شهداء على الدين. ليه؟ لأن وظيفة السلطة هي إيه؟ هي إقامة الدين وسياسة الدنيا به، هي حراسة الدين، هي حفظ الدين. فبالتالي لما هيجي واحد يقود يبقى لابد يكون على علم، لازم يكون فاهم دين، وإلا فهو كله زي بعضه. قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله. ذهبوا لنبيهم، ذهبوا إلى سلطتهم الدينية، ذهبوا إلى من معه وحي من السماء، إلى هذا الذي يعلمهم عن ربهم، إلى هذا الذي يزكيهم ويأخذ بأيديهم ويفهمهم كلام ربهم. قل لنا ماذا نفعل. الخطوة دي كانت خطوة إيجابية جدا، أنهم أخيرا عرفوا إلى من يلجؤون، أنهم أخيرا عادوا إلى وحي ربهم، أن بنو إسرائيل أدركت أنه لا مناص لهم إلا بالعودة إلى أنبيائهم وكلام أنبيائهم. نبيهم قال لهم كلام واضح، قال لهم هتقدروا؟ قالوا هنقدر. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ طب ليه قتال؟ طب ما نروح نتفاوض مع جالوت وناخد منه الملك وخلاص، ليه قتال؟ هذه سنة الله في معاملة الخلق، كما قال ابن خلدون: وأكثر قتال أهل الإسلام كان على السلطة. أن السلطة لا تقوم إلا بالقوة. الدعوة مش محتاجة قوة، لكن الدولة محتاجة قوة. هي إيه الدولة غير القوة؟ هي إيه السلطة غير القوة؟ وإيه الدعوة غير العلم والتبيين؟ وهذا يختلف عن هذا. بنو إسرائيل كان وسطهم نبي، وكانوا يتعلمون من هذا النبي ويذهبون إليه، لكنهم أرادوا أمرا آخر، أرادوا أن يستردوا ما سلب منهم، أرادوا أن يكونوا لهم ملك. ملك؟ لا، دي سكة تانية خالص. فقال لهم هتقتلوا؟ هتقتلوا؟ هنقاتل. طب ما كنتوا قاتلتوا في الأول لما كانت ولادكم بتتاخدوا، لما كانت أرضكم بتتاخد كنتوا قاتلتوا؟ قالوا لا لا لا، ده جيل اختلف، مات في التيه مع موسى عليه السلام، أما نحن فلا. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ده تسهيل للآية. إن أحيانا كتير أنت بتطلب حاجات مش في إمكانياتك. هنقدر مش هتقدر، هنقدر. قال تعالى فلما أمروا بهذا القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كان أول اختبار لهؤلاء وكان أول امتحان لهؤلاء في طريق التمكين الذي طلبوه إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال لهم هناك بعث جديد في روح هذه الأمة بقيادة طالوت، فتوحدوا تحت ملك طالوت. بنو إسرائيل لم يتعودوا أن يسمعوا ويطيعوا. قالوا ايه؟ أن يكون له الملك علينا. ده لا لا لا لا لا لا، ده ما ينفعش خالص، ده ما عندوش اي مقومات، ده لا ابن ملك ولا ابن نبي ولا اغنانا ولا ده ايه مقوماته. انظروا الى مقومات الحكم عند بني اسرائيل ومقومات الحكم وحكم في الشارع. المقومات الحكم في الشرع هتأتي حالا هي، وزاده بسطة في العلم والجسم. لكن مقومات الحكم عند بني إسرائيل قال إيه؟ أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال. قالوا إزاي بدأ ملك علينا وما عندوش فلوس كتير؟ لأن هذه دائما هي معايير بني إسرائيل، اللي هي معايير إيه؟ المادية البحتة. ما عندوش فلوس يبقى الملك ليه علينا؟ مش سليل نبي من مش سليل ملك من ملوك يبقى ازاي ملك علينا؟ قال له نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا ان نفرق بين مقامك في الدين وبين موقعك. إن أبو بكر الصديق هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، نزل تحت قيادة أسامة بن زيد في جيش الجد، ما قالش أنا أنزل تحت واحد قد ولادي. انظروا كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يفرقوا بين أن يعملوا جنود. كان أول بلاء من بلاءات بني إسرائيل تخطي النفس. ده كان اختبار نفسي ولا اختبار مادي؟ انك تعرف تشتغل جندي تحت حد، تعرف تنقاد لاحد، تعرف بسهوله انك انت تنقاد. هؤلاء لم يتعودوا الانقياد. الصحابه رضوان الله عليهم تعلموا الانقياد. كان صعب عليهم جدا، كانوش بينقادوا لحد اصلا خالص، فتعلموا في هذا الشرع كيف ينقضوا رغم مقاماتهم العالية. يعني سنا أمرنا أن نحترم أهل السن، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. علما وسبقا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. السابقين في الدين لهم مقام عالي جدا. نوصل قال لقد كذبتموني وصدقني أبو بكر وواساني بأهله وماله. السابقون الأولون، السابقون السابقون، دول أول الناس في الجنة، دول أسبق الناس، دول الأوائل. ومع ذلك في أرض الحياة كان عليهم أن ينقادوا. لما أسلم عمرو بن العاص بعث به النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على جيش، قال له ايه اطلع كده ايه الغزوه ديت، وامره عليه. فذهب عمرو بن العاص وكان اسلم منذ اشهر قليله، كان لسه مسلم جديد يعني. ثم نظر في جيش المشركين فوجدهم كثر، لهم كتير قوي. قال لهم طب انا محتاج حد مدد، فبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المدد. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمدد فيه أبي بكر وعمر وعليهم أبو عبيدة بن الجراح. لما وصل الجيش المدد جاي للجيش فقال عمرو بن العاص أنا الأمير. عمرو بن العاص لا يحسن الوضوء، لم يكن يتعلم حتى الآن كيف يتيمم، لسه جديد خالص في الإسلام، غير أن فيه مقومات إقامة الجيش، كان قائد بس لسه جديد. جيش فيه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة، فقال أنا الأمير. فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فقال أنا الأمير. فقال أبو عبيدة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا ولا تختلفا. قال له خلاص أنت الأمير. قم يصلوا، قال أنا أصلي الإمام، الأمير بيصلي. أبو بكر واقف وراه. عمر أنا اللي أصلي، صلي. الجو بارد شديد البرودة، خاف إن هو يتوضى يموت، قام يتبرمج في التراب. لم يكن يحسن التيمم بعد، وقام يصلي بالناس. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقدون نيرانا، نار تدفئة، فقال أطفئوا النيران. فاستشعروا بعمر، عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان بقاله 20 سنة أو تقريبا 18 سنة مسلم. وأبو عبيدة كان أبو عبيدة كان بقاله 20 سنة مسلم، وأبو بكر الصديق. الكلام ده عمرو بن العاص أسلم سنة 7، يعني بعد 20 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفرق بينه وبين أبو بكر 20 سنة في الإسلام، وهو لسه جديد. فاستشفعوا بعمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أن يسمح للجيش بأن يوقد النيران. فقال أنا الأمير وقلت لا. قال لهم لا، أطفئوا النيران. فأطفئوا النيران. هؤلاء تربوا على الانقياد رغم أن مقامتهم عالية. يعني لما نيجي نشوف كده، عارفين لما عمرو بن العاص رجع على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احب الناس اليك، وتخيل بقى ان هو لما بقى قائد وبقى صاحب امره الجيش ان هو كده خد مكانه عاليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بيعملش كده، النبي صلى الله عليه وسلم مش بيولي بالحب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي يفك معايير. قال من احب الناس اليك؟ قال عائشه، قال من الرجال، قال ابو بكر، فقال ثم من؟ قال ثم عمر. عمرو العاص ومتخيل انه هيقول له انت عشان هو ولاه. فقال ثم من؟ قال ثم ابو عبيده، قال ثم من؟ قال ثم عثمان، قال ثم من؟ قال ثم علي، قال ثم من؟ قال ثم طلحه. وعد النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، وعمرو العاص كل واحد يقول له ايه؟ متخيل انه يقول له انت؟ لا مش انت خالص، ليس لانك لا تحب، فانت رجل من المسلمين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جاهدوا وحسن اسلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، غير ان هناك معايير واضحه. فالناس مقامات، غير ان هذه المقامات لا علاقه لها بالقياده. ان احيانا يبقى مقامك عالي جدا في الدين لكن بتنقاد بسهوله، بتبقى الاكبر سنا والاعلم ومع ذلك بتنقاد بسهوله. وأن هناك أعلم من الصديق، وأن هناك أفضل مقام من الصديق الذي ينزل تحت إمرة رجل أصغر من أبنائه اللي هو أسامة بن زيد. بنو إسرائيل كان ده أول اختبار ليهم، هتعرف تنقضوا؟ أول حاجة قالك إيه؟ لا لا لا مش هننقض، ده مين ده عشان يمشي وراه؟ تبع مين ده؟ ابن مين ده؟ معاه قد ايه؟ أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، إحنا أحسن. عارفين اختبار الزعامة؟ شفتوه قبل كده؟ شفتوا الناس بتتخانق على الزعامة قبل كده؟ طب يا جماعة إحنا عندنا هدف أكبر، لا لا لا، احنا هنا في الموقف ده مين اللي يقود؟ انا اللي اقود؟ لا انت اللي تقود. لا انا اللي اقود. لا انا اللي اقود. حضرتك محدش هيقود خالص. خلي جالوت قاعد. انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. نبيهم حسم له موقف فقال ان الله اصطفاه عليكم. قال لهم في الاول ان الله قد بعث لكم. قال لهم في الثاني ان الله اصطفاه عليكم. طب يا جماعة الملك اصطفاء ولا تكليف؟ يعني بنقول محمد مفروض ان هو على المجموعة دي قائد تنظيف المسجد ده. لما نقول ان هو قائد تنظيف المسجد ده، ده تشريف ولا تكليف؟ تكليف. فالناس بتنظر للاصطفاء على ان هو فقط تشريف. اشد الناس بلاء هم اهل الاصطفاء اللي هم المصطفين الذين اصطفاهم الله على العالمين. هم اكثر من يبتليهم الله سبحانه وتعالى، يمتحنهم على كل المستويات. نبيهم قال لهم ان الله اصطفاه عليكم، ثم وضح لهم معايير الاصطفاء. قال وزاده بسطة في العلم والجسم. يقول لك الحاجة المبسوطة، الحاجة الفياضة الكثيرة، يبقى مقومات القيادة قوتين. يقول لك الناس تنقاد إلى من يعلمهم فتخضع له أدبيا، وتنقاد إلى صاحب القوة. الناس عشان تنقاد محتاجة حاجتين، قوة علمية وقوة عملية. عشان كده يقولك ان الامامة تسقط باجماع المسلمين عن العاجز. لو واحد وليناه رئيس وبعد كده عجز، قطع رجليه، قطع ايديه، اتفخت عينيه، هتحط في ودانه، ما عادش بيسمع، يقولك تسقط امامته بالعجز. مجدع الانف تسقط امامته اجماع. مش حاجة اسمها ان واحد يبقى عاجز اذا، بل اذا اسر تسقط امامته في الاسر، لانه فقد الحريه. اي ازاي يبقى خليفه ازاي مقصور؟ هنطلع بقى ما يطلع من السجداب. استنى يطلع من السجداب. هذا تسقط امامته. العلم والقوه شرط في صحه الامامه، وعلى قدر النقص يكون النقص. قال لهم ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. رجل ربنا سبحانه وتعالى اهله، علمه، وعنده قوة ينفذ بها هذا العلم. طب بنو اسرائيل ما كان عندهم علم؟ طب بنو اسرائيل كان عندهم قوة، لكن هذا اصطفاه الله زاده بسطة. عنده قوة اكثر وعنده علم اكثر. عشان كده لما بيكلموا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام وان عبد الحبشي مجدع الانف على قول من صححه، يعني وكان حديث في تكلم في سنده كثير من الناس، لكن على قول من صححه يقولوا ان دي في الامامه الايه؟ الصغرى، مش في الامامه العامه، لان العبد لا تجوز امامته اجماعا. مش حاجه اسمها ان واحد يبقى عبد يكون خليفة ليه؟ للأحرار، ولا يكون مجدع الأنف اللي هو ليه؟ اللي هو العاجز يكون إماما على المسلمين. نبيهم وضح لهم طريق واضح، قال لهم ربنا سبحانه وتعالى بعثه لكم، ربنا اصطفاه عليكم، ربنا سبحانه وتعالى جعل لذلك معيار، زاده بسطة في العلم والجسم. تفتكروا بنو اسرائيل خضعوا؟ انقادوا؟ اشتغلوا جنود؟ كلهم رؤساء. بنو اسرائيل كلهم رؤساء. مفيش حد فيهم بيسمع كلام حد. كل واحد بدماغ، وكل سبط بدماغ، وكل قبيلة بدماغ. ما فيش حاجة اسمها ان ان ان هم ينزلوا تحت رايه واحده. كان ده اول بلاء نزل في البلاد مجموعه من الناس. ده اول بلاء، اول حاجه نبيهم قالها لهم حتى يصلوا الى ما يريدون من نقاتل في سبيل الله، يكون لنا الملك، اخرجنا من ديارنا وابنائنا حتى يستردوا ديارهم وابنائهم، حتى يكون لهم التمكين، حتى يكون لهم مكان وملك. كان اول اختبار ان يكسروا انفسهم لشرع الله، لاختيار الله، فرفضوا ان تنكسر هذه النفوس. في الوقت الذي انكسرت فيه نفوس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات، شفت يا جماعة الحروب بتقوم ازاي على الملك؟ شفتوا الحروب بتقوم ازاي؟ شفتوا في التاريخ كده وفي العصر الحاضر كيف اريقت الدماء بالالاف لاجل ان يتسلط واحد على واحد؟ المشكلة دي اتحلت عند الصحابة في قعدة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا بعضهم في جلسة واحدة في سقيف بني سعيدة. سعد بن عبادة هيبيعوه، وقف أبو بكر الصديق قال لهم تبيعوني، وقف عمر بن الخطاب قال أيكم يتقدم قوم فيهم الصديق، فقاموا فبيعوا أبو بكر. إيه ده؟ اتحلت فعلا؟ نفوس تربت على الانقياد بسهولة مع عظم مقام هؤلاء. أبو ذر الغفاري، أبو ذر ده يا جماعة أنا عايز أقول لكم لم يسجد لصنم قط. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي ذر، قال ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء خير سريرة من أبي ذر. شخصية كده مختلفة تماما، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. أبو ذر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الإمارة، قال له أنا عايز أبقى أخد سلطة اشتغل الدين معاكم، بس في ايه؟ حطني في إمارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها أمانة وانك لا تقدر عليه. قال له لا انت ما تدفعش. ايه ده؟ وقبلها عادي؟ ده مقامه عالي جدا في الدين. ده كان ابو ذر ياتي بتلابيب عثمان يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر وهو خليفة المسلمين. وكانوا يشتكون الى عمر وكانوا يشتكون الى عثمان شدة ابي ذر عليهم في الامر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكانوا يقولون نحبه، رجل من اهل الحق. انما صلى بكل بساطة قال له انك لا تقدر عليها وانها امانة. قوم تدربوا على الانقياد، أمة لم تتدرب على الانقياد فكيف ستتخطى أول اختبار في اختبارات التمكين؟ أول حاجة خالص انزلوا تحت طالوت، مش هننزل. نزل ناس وناس تراجعت، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بصرا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذه قضية تحتاج إلى تركيز، أن الله يؤتي ملكه من يشاء، أن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، أن الله يبتلي من شاء كيف شاء بالقدر الذي يشاء، أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الملك وصاحب العزة وصاحب الجبروت وصاحب الكبرياء، أنه لا يحدث في الكون شيء إلا بإذن الله وأمر الله، أنه لا شيء يخرج عن مقدور الله سبحانه وتعالى، أن الله على كل شيء قدير وبكل شيء بصير، وما من أمر في الدنيا إلا وهو شيء. فقال لهم هذا ملك الله والله أمركم أن تجعلوا طالوتا ملكا عليكم. قال لهم بالوحي، قال لهم بالإقناع زاده بسطة في العلم والجسم، قال لهم بالقدر إن هذا من ملك الله وإن الله سبحانه وتعالى يولي من شاء. مفروض بقى إن بني إسرائيل خلاص الموضوع خلص. فنزل مجموعة من بني إسرائيل على ملك طالوت، كل ده ولسه سيدنا داود ما ظهرش. أنا بس عايز أقول لك إن البلاء الأولاني بلاء الزعامة، ده بلاء كسر النفوس والانقياد، بلاء الجندية سقط فيه الكثير، تنازعوا على الملك ونازعوا طالوت عليه السلام ورفضوا سلطة طالوت الذي ولاه الله عليهم بأمره سبحانه وتعالى بلغهم بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال له النبي إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. قال لهم في آية لملك طالوت، حاجة بقى زيادة كمان، كل عشان بني إسرائيل تعمل إيه يا جماعة؟ تنقاد، عشان بني إسرائيل تشتغل جنود، عشان بني إسرائيل تبطل تبقى كلها قادة. أنا بتكلمش على واقع خالص، أنا بتكلم على بني إسرائيل، إن الناس تتحمل يعني إيه إن الله أمر عليهم فلان. قال لهم في آية علامة، إيه العلامة دي بقى؟ العلامة ديت فاكرين التابوت اللي كان فيه بقايا موسى وهارون؟ قال التفسير يقول لك قيل أن فيه كان عصا موسى، وقيل أن فيه رداء موسى، بقية الوحي، قيل أن فيه بقايا الألواح التي كتبها الله بيده التوراة. قال لهم عارفين التابوت ده كما أخذت ديار بني إسرائيل وأبناء بني إسرائيل أخذ فيهم أخذ أيضا التابوت. قال لهم التابوت ده طالوت هيجيبه لكم، آية هذا الملك عليكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. هيجي إزاي؟ هذا الرجل الذي مكنه الله عليكم وأمركم بالخضوع أو بالتجنيد أو بالسمع والطاعة له، هذا الرجل منصور من الملائكة، تحمل الملائكة تابوت حتى تأتي به إلى طالوت، حتى ترضى بنو إسرائيل أن ينزلوا تحت حكم طالوت. طب إيه علاقة سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون بالموضوع؟ فكروا كده، إيه علاقة سكينة من ربكم؟ التابوت فيه سكينة، إيه علاقة السكينة بموضوع التابوت، بموضوع تمكين بني إسرائيل والملك؟ أن الناس تسكن بالوحي. كلمة بقية معناها أن في حاجة كانت موجودة والباقي إيه ده البوائي. بقايا الوحي فيه سكينة، والسكينة جندي من جهود الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. إمتى؟ لما بايعوا على الموت في بيعة الرضوان. سكينة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب. يبقى أهل الإيمان عندهم سكينة وأهل الكفر عندهم إيه؟ رعب، يخافوا. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني من قبل ما الكفار يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام يسمعوا بشهر بخروج الجيش يبقوا مرعوبين، فده يكون سبب في النصر. فأيد الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين ينقادوا، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لبني إسرائيل أن الله سيتولاهم وسينصرهم وسيحميهم وسيعافيهم وسيتولى أمرهم إذا كانوا مع الله، إذا سمعوا أمر نبيهم. بوادر التابوت هيجيلكم، فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، تحمله الملائكة. وكلما اقترب الناس من الوحي كلما ازدادت السكينة في قلوبهم، وكلما ابتعد الناس عن الوحي كلما ابتعد الناس كلما ابتعدت قلوب هؤلاء عن السكينة، وكلما زاد الخوف والجزع والهلع والرعب في قلوب هؤلاء. يبقى أول حاجة راحوا النبي قال لهم انزلوا تحت قيادة طالوت كان صعب عليهم. النبي أقنعهم قال لهم إن الله بعث لكم طالوت، إن الله اصطفاه عليكم آية ملكه يؤتي ملكه من يشاء. بكل الطرق النبي يحضهم على أن يسمعوا ويطيعوا الأمر ربه. بنو إسرائيل قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين. بنو إسرائيل منهم من قرر أن ينزل على أمر الله سبحانه وتعالى وأن يسمع ويطيع وأن يتخطى اختبار النفس والزعامة، ومنهم من فضل يتخانق. اللي اتخانقوا فضلوا يتخانقوا. قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود، يقول لك فاء السرعة هنا فصل، حصل الفصل. قول الفصل أي قول منقطع يبين فيه الحق من الباطل، فصل سيدنا طالوت بجنوده بنبيه، فصل فصل بالجنود، أخذ الجنود وانطلق. طب الباقيين سابهم. طب العدد حلو، خلينا في العدد الكتير أحسن، سابهم وفصل بجنوده. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. قال لهم احنا عندنا بس بلاء بسيط كده، البلاء ده ان احنا هنعدي على نهر. ده دول اللي مين؟ اللي قبل القياد. ده كان بلاء اخر، ده كان تاني امتحان لهؤلاء الذين ارادوا ان يمكنوا في الارض، والذين ذهبوا لنبيهم يبحثون عن التمكين ويبحثون عن اسبابه. فكان البلاء الثاني ان الله مبتليكم بنهر. قال لهم في نهر. العلماء يقول لك هو الرجل عرف منين؟ هو طالوت ده كان نبي؟ لا، طالوت ما كانش نبي، لم يجد عندنا ذكر ان طالوت كان نبي. هم عرف منين ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فانه مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من فليس مني الا من اغتاف غرفة بيدي. يقول عرف منين ان الله، وعرف يعني عرف منين ده بلاء من عند الله. فاستدلوا على أن النبي الذي أخبرهم بالنزول تحت زعامة طالوت كان معهم في الجيش. يعني نفس النبي ده هو اللي قال لهم إيه؟ قال لهم أو أخبر طالوت أن يخبر جنوده بإيه؟ بأن هناك بلاء آخر. البلاء الأولاني كان بلاء ليه؟ إنك نفسك تتكسر. البلاء الثاني هو إيه؟ إن الدنيا، الدنيا قدامك. الناس اللي هتفتح عليها دي مش هينفع تبتاع الدنيا. عارفين حديث نبي من الانبياء لما اراد ان يغزو قال لا يتبعني احد ثلاث؟ اللي عايز دنيا رجل له غنيمات ينتظر نتاجها، ورجل ملك بضع امراه ولما يبني بها، ورجل بنى بيتا ولما يرفع سقف. قال لهم اي حد بتاع دنيا ما يجيش ورايا. اللي متجوز ولسه عايز يدخل خليك قاعد جنب مراتك، واللي بيشتبني بيت ولسه ما حطش السقف خليك قاعد جنب بيتك، واللي عنده تجاره وغنم ولسه منتظر انها تكتر خليك قاعد جنب تجارتك. انما الناس اللي هتقاتل، اللي هي المعيار الذي عليه هؤلاء يفتح عليهم، ناس تركت كل شيء. ذلك لما ذهب وكذا ان تفتح عليه حتى حبس، ان معايير هؤلاء الذين سيفتح عليهم ان في اختيارات يا جماعه لاهل الدين. مش هينفع ان اختيارات اهل الدين تبقى زي اختيارات الناس العاديه. هو شرب النهر حرام؟ حرام. هو هي خمره ولا ميه؟ ميه. هي ميه حرام؟ طب واللي رايح يقاتل ده مش محتاج ميه؟ هو يحتاج الى ماء، وهذا ماء حلال، مش ميه مغصوبه مثلا، مش ميه مسروقه، ده مش خمره، مش دي ميه في نهر بتاع ربنا، نهر ملك لله، ونحن جنود عطشة نريد أن نشرب. غير أن هذا البلاء بلاء الدنيا، إن هؤلاء الذين سيفتح عليهم لهم وصفات خاصة، اللي هو الحديث اللي كنت بقول لكم عليه من شوية، لا يتبعني أحد ثلاثة، يقول لك فلما حبست نظر نبيهم إلى الشمس وقال أنت مأمورة وأنا مأمور، أي أنت تعملي بأمر الله وأنا جندي في سبيل الله، اللهم فاحبسها علينا. فلم تغرب الشمس. هنا في حاجة اسمها علاقة الإنسان بالكون، علاقة تسخير. إن الله سخر لكم ما في السماوات وما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إن الله سخر للإنسان كل شيء، وليس هذا إلا الإنسان، وعلى قدر استجابة الإنسان لأمر ربه على قدر استجابة المخلوقات ومساعات المخلوقات لهذا الإنسان في دادية وظيفته. يقول لك المخلوق الوحيد الذي علمه الله أسرار الكون هو الإنسان، والمخلوق الوحيد الذي سخر الله له جميع المخلوقات هو الإنسان، والمخلوق الوحيد الذي إذا أطاع الله عاونته كل المخلوقات هو الإنسان. يعني الحيتان ما بتعملش معاك كده، الحيوانات ما بتعملش معاك كده، السماوات ما بتعملش معاك كده. قال لهم إن الله مبتليكم بنهر، نهر هذا النهر فيه ماء، فمن شرب منه فليس مني. من شرب منه، هو ما يسيروا المية ده يشرب. يعني لو واحد معدى على نهر وشرب، ايه الاسم في كده؟ غير ان هؤلاء لهم وصفات خاصة، انه لا ينتصر من تمرغ في وحل الدنيا، يطلبها بنهم، يبحث عنها بشهوة، إنما من ترفع عنها. ده مقصود من الآيات. قال ومن لم يطعمه، علاقة الشراب بالطعام، هو المية طعام ولا شراب؟ المية شراب. ومن لي قال ومن لم يطعمه فإنه مني. يقولون أن هذا الماء جرى مجرى الطعام، إما دليل على شدة العطش، في لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زمزم طعام طعم وشفاء سقم، إن واحد اللي هيشربه هو ده الطعام بتاعه أصلا، فدل ذلك على شدة حاجة هؤلاء للماء. ناس محتاجة مية ومية قدامها، نبيهم بيقول لهم فقط على قدر كل إنسان ويده، ما قال لهمش كل واحد ياخد كوز، لأن في واحد إيده كبير واحد إيده إيه صغيرة، إنما قال لهم عليكم أن تتخلوا عن حاجاتكم الإضافية فقط، اللي تعرفت إيه ياخدوا كف إيدك، إلا من اغترف غرفة بيده. أنا بس عايز أقف مع كلمة فليس مني فإنه مني. يعني إيه فليس مني؟ يعني هو مش معايا. إيه ده؟ ده بديله قرار فاصل. ما هو فصل من الأول. فلما فصل طالوت بالجنود، هو في الأول كان عنده استعداد على أن يضحي بنصف الجيش، لأنهم رفضوا أن يسمعوا أو أن ينصاعوا وينقادوا لأمر طالوت، وكان أيضا على استعداد أن يترك جزء كبير من الجيش لأنهم رفضوا أن ينقادوا لأمر طالوت، إلا من اختلف خوفة بيده. طب لو أنت ما كانوا لو واحد شرب من النهر كنت هتسيبه؟ يعني لو أنت قائد كده وقلت للجنود ما تشربوش وشربوا، ما زنوش، ما طلعوش معلومات بره، ما سرقوش، ما ناموش وسابوا الخدمة، دا ده شيوخ عطش ميه مش مسيوقه ده نهر. غير انه كان عليه ان يكون اكثر حسما. خد بالك ان كل اختبار من دول بيفقد جزء من الجيش، يعني بيحصل تصفيات، في ناس بتقع على الطريق، على طريق العمل للدين. هناك من يسقط في اختبار الزعامة، وهناك من يسقط في اختبار الدنيا. اختيارات، مجرد ان هو بس اراد التوسع بان يشرب من الماء الكثير. هؤلاء لا يصلحوا ان يكونوا جنودا في جيش طاووت. قال تعالى فشربوا منه الا قليلا. كلهم شربوا من النار. ايه ده؟ البلاء الاولاني اختبار الزعامه وكسر النفوس سقط فيه كثير من بني اسرائيل. البلاء الثاني بلاء الدنيا والشرب من النهر. قال لك وايه يعني؟ فيها ايه؟ قال تعالى فشربوا منه الا قليلا منهم. تفتكروا طالوت عمل ايه؟ طالوت تجاوزهم، سابهم، قال لهم ما انتوش معايا، مش هتكملوا معايا. طب هنرجع؟ لا مش هترجعوا، خليكم بقى. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، لم يقل الله سبحانه وتعالى فلما جاوزه هو والذين اطاعوه، ولم يقل الله سبحانه وتعالى فلما جاوزه هو والذين زهدوا في هذا الماء، انما قال هو والذين امنوا معه. ايه علاقه الايمان بالموضوع؟ علاقه الايمان بالموضوع انهم نجحوا بايمانهم، ان هؤلاء كانوا اكثر ايمانا، ان المدح كان على ايمان هؤلاء، انه لفت علينا ان نعتبر ان الايمان هنا معتبر. فلما جاوز هو الذين امنوا معه. الثالثه كان اختبار المواجهه. خدوا بالكم ان كل ده احنا لسه ما جيناش ناحيه جيشين قدام بعض، يعني لا جبنا قوة طالوت قدام قوة جالوت، احنا بنتكلم في كل ده في جيش مين؟ في جيش بني اسرائيل المسلمين. احنا كل ده لسه بنتكلم في معركة نفسية، ان احنا هنرضى ان فلان يبقى زعيم ولا لا؟ هنرضى ان فلان ان طالوت يبقى مالك علينا ولا لا؟ ثم بنتكلم في مسألة ان احنا نتخفف من الزيادات الدنيوية. كل ده احنا لسه ما جيناش ناحية اصلا تخطيط المعركة، ولا جيش طالوت وجيش جالوت. غير ان هذه الاختبارات والبلاءات التي مرت على بني اسرائيل من اول اختبار النفس وكسرها في اختبار الزعامة، ثم اختبار الدنيا وتركها في اختبار النهر، كانت هذه بيئة نظيفة، بيئة يخرج منها جنود ينتصرون. مين اللي خرج بقى هنا؟ هو نبي الله داود. في وسط هذه التصفيات خاض طالوت بجنوده هذه البلاءات وهذه الامتحانات. بدأ يبقى في مجموعة قليلة جدا. يقول البراء إن عدة طالوت كعدة بدر 314 رجل أو 11 رجل. جيش بني إسرائيل الذين ذهبوا لنبيهم، وإن كان ليس عندنا فيها رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي أقوال منقولة كثيرا في التفسير، أنهم كانوا 70,000 رجل. جيش فيه 70,000، القائد بتاعه فضل يضحي به لحد ما بقوا 314 واحد. ما هذه القيادة؟ وقال هذه قيادة حكيمة التي تضحي بنصف الجيش أو بأكثر من نصف الجيش، لأنهم رفضوا ألا يشربوا، وهذه حاجتهم الأساسية. بيشربوا، شربوا مية فعطش. نعم كانت هذه هي قيادة حكيمة، قيادة حاسمة، قيادة واضحة أثنى الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، تجاوزهم طالوت بجنوده، بدأ يحصل إيه؟ بدأ يحصل جيش طالوت اللي هم 310 دولت قدام جيش جالوت. جيش جالوت عددهم كتير قوي بالنسبة لهؤلاء. فكان الاختبار الثالث اللي احنا بدأنا فيه الأول خالص، ابعث لنا ملكا نقاتل، اختبار المواجهة. وده صعب قوي أصلا، عشان الناس توصل للاختبار ده صعب قوي، أن يكون الحق أمام الباطل. فهذا اصطفاء، لما وقف الحق أمام الباطل، لما وقف جيش طالوت بمن معه بمن تجاوزوا وفصلوا في الامتحانات وراء الامتحانات، وقفوا أمام جيش جالوت، أمام جيش جالوت، فإذا ببعض هؤلاء يقول: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قالوا: أنت بتحسبها إزاي؟ شوف العدة بتاعتنا والعدة بتاعتهم، شوف عددنا وعددهم، شوف أسلحتنا وأسلحتهم، إحنا خسرانين خسرانين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. مين اللي قال الكلام ده؟ دول برضو في ناس في وسط الجيش. هو إيه الفرق بين دول ودول؟ خدوا بالكم ان ده كلام قرآن، يعني محتاجين نقف مع الفاظه، لان عبر التاريخ مئات الالاف من التجارب البشريه ملايين البشر يتكلمون. لما الله يخلد لنا ذكرى مجموعه من البشر ويخلد لنا كلمات معينه في كلمات هذا البشر، فان هذه الكلمات تستحق الى وقفات. يعني لما ربنا يقول قالوا اقف، وما قالوا ده، كلمه ديت مش سهله. الموقف ده عشان يتقال في الكلمة ديت، لا دي محتاجة وقفة. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اختبار الثالث، اختبار المواجهة، ده اللي انت فيه بتشوف المعركة على حقيقتها. كان هناك من أهل الإيمان من يروا المعركة بطريقة أخرى، إن أنت لما بتحسب قدرتك قدام قدرة العدو أنت يقينا مش هت إيه؟ مش هتنتصر. لكن هؤلاء يعلمون أنهم يقاتلون في سبيل الله، يعلمون أن الله لن يضيعهم، يعلمون أن لله سنن في المعاملة. فقال له إيه؟ قال له: يا سيدي، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. قال له: ده معاملة الله في هذه مضطردة، ده كثير من الفئات وإن كان عددها قليل، لكن الله يرضى عنها ويحميها وينصرها، تغلب الفئات الكثيرة التي لا يرضى الله عنها. هما كان ينفع يقولوا الكلام ده في الأول؟ لا. اليقين ده جه إمتى؟ جه لما الناس امتحنت، ابتليت، فتنت. ده طريق صعب، طريق ان انتوا يبقوا معاكم ملك، دي مش سهله. النبي الوحيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انه ملك كان داود، والنبي الوحيد الذي ذكره الله باسمه خليفه في الارض بعد ادم عليه السلام كان داود. قال: والله مع الصابرين، أي أن الله سبحانه وتعالى بمعيتي، بقوته، بعزته، بجبروته، بقهره، الله مع الصابرين. قال الله سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى أول حاجة كان ده آخر اختبار لهؤلاء إن هم عند المواجهة ذكروا قدرة الله وذكروا سنة الله في المعاملة. فلما ذكروا قدرة الله وسنة الله في المعاملة رفعوا أيديهم في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم في معاك البدر عمل إيه؟ وقف يدعو ويدعو ويدعو ويدعو حتى أن الصديق قال يا رسول الله إن الله منجزك ما وعدك حتى ظهر بياض إبطي. النبي رفع إيده حتى ظهر بياض إبطي وقف يدعي كده بياض الإبط ده وقف يدعي إيديه في أعلى السماء. هؤلاء لما برزوا يعني لما وضحت المعركة وكانت المواجهة الحقة قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. والناس دي محتاجة نصر ولا صبر؟ هم قالوا من الأول يا جماعة في سنتين لربنا في النصر رقم واحد أنها ليست بالعدد كم من فئة قليلة غلبت فئة. رقم اثنين والله مع الصابرين. فكان أول شيء يحتاج هؤلاء هو مزيد صبر وبلا صبر لن تثبت الأقدام. عشان كده يقول لك أنا عايز أثبت على الطريق أعمل إيه؟ قول له اصبر. أنا ما بثبتش على حاجة اصبر. أن الصبر مفتاح الثبات والصبر والثبات يحتاجون إلى الدعاء وبالدعاء يستجلب النصر. عشان كده قالوا ايه؟ افرغ علينا صبرا يعني يا رب صب علينا الصبر صبا صبا. افرغ يعني ينزل عنا الصبر صب. وثبت اقدامنا. وبعدين تلتة ايه؟ وانصرنا على القوم الكافرين. صبر هم الناس ما صبرتش. ده احنا بقالنا ساعة بنتكلم في صبر هؤلاء. بنتكلم في تجاوز هؤلاء للمراحل المختلفة. بنتكلم هؤلاء كيف انهم استطاعوا انهم ينقادوا وكيف استطاعوا انهم يتخلوا عن دنياهم وكيف استطاعوا انهم يهجروا وكيف استطاعوا انهم يفصلوا وكيف استطاعوا انهم يتجاوزوا هؤلاء الذين تركوهم ابناء عمومتهم وابناء اخوانهم واصحابهم في سبيل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يلاقوا عدوهم يقينا هم اكثر منهم عددا ثم يصبروا على ذلك ثم يرفعوا اكفهم بالدعاء ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما كانت معركه احد قال الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استقانوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صبر. قال الله سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله. إيه ده؟ بسرعة كده؟ بسرعة كده المشهد راح فين؟ المعركة كلها تلخصت في كلمتين فهزموهم بإذن الله. الهزيمة دي أو النصر هؤلاء العدد القليل هزم العدد الكبير إزاي؟ بإذن الله. وهنا ظهر رجل جديد في مملكة بني إسرائيل هو حقيقة بني إمبراطورية الإسرائيلية هو حقيقة بني ملك بني إسرائيل. بل إن هذا لم يكن لإسرائيل نفسه لم يكن ليعقوب عليه السلام ولم يكن ليوسف ابن يعقوب عليه السلام مع أنه كان عزيز مصر ولم يكن لموسى بني إسرائيل ابن عمران ولا لهارون اللذين هم كان نبيان من بني إسرائيل أنزلت فيهم التوراة. كان ذلك لداود عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. مين داود؟ مين داود ده؟ هذا جندي من جنود جيش طالوت. ظهر الآن نبي الله داود. قال الله سبحانه وتعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء. يقولوا هل كان داود عليه السلام نبيا أم لم يكن نبيا آنذاك؟ يعني سيدنا داود لما قتل جالوت وارتفع اسمه في جنود بني إسرائيل كان نبيا، يقولوا ربما لم يكن بعث، لأن الله سبحانه وتعالى قال وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، أي أنه بعد ذلك آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فكانت بداية داود عليه السلام في بني إسرائيل بداية جهاد، بداية واقعية. يقول لك إن داود لم يتولى ملك بني إسرائيل بأن أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل أن يسمعوا ويطيعوا لداود، إنما هو تولاها في واقع الجهاد. لذلك كان داود مختلف، قال وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ثم عقب الله سبحانه وتعالى على قصة التمكين، وكانت هذه بداية التمكين لبني إسرائيل بعد طولته. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولا أن الله سبحانه وتعالى قيد لهذا الدين رجال يحملونه ويدافعون عنه وينصرونه ويجاهدون في سبيله لما هزم هذا الباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولا أن الله سبحانه وتعالى قيد داود وقيد طالوت وقيد هذا النبي الذي أمر بني إسرائيل وقيد هؤلاء الملأ من بني إسرائيل الذين ذهبوا إلى هذا النبي يبحثون عن التمكين لفسدت الأرض، أي لانتشر الفساد في الأرض. ولكن الله بفضل على العالمين أكتفي بهذا القدر، ونكمل في المرة القادمة قصة نبي الله داود. أقول قولي هذا وأستغفر الله.